لأن كل ما هو سبب لبقاء البدن وفراغ القلب من مهمات الدين أي من وظائف الدين، فمن قصد من الأكل التقوي على العبادة ومن الزواج تحصين دينه وتطيب قلب أهله أي زوجه والتوصل إلى ولد يعبد الله أثيب على ذلك كله. علينا إذن في كل شأن من شؤون حياتنا أن نستحضر النية خالصة لله رب العالمين حتى يكون لنا في كل عمل نقوم به الأجر والثواب. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من مستمع تقول في رسالتها: طلقني زوجي طلقة رجعية ولم أخرج من بيتي لكي أقضي فترة العدة في بيت الزوجية، فهل يجوز لي أن أتزين في بيتي أم لا؟ وماذا لو أخبرني زوجي بأنه راجعني، فهل أصدقه في ذلك؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فالمطلقة طلاقا رجعيا لها أن تتزين لزوجها بما تفعله النساء لأزواجهن من أوجه الزينة من اللبس وغيره. قال الحنابلة: تتزين وتسرف في ذلك. وقال الحنفية: لها أن تتزين وتتشوف له، والتشوف وضع الزينة في الوجه، والتزين أعم من التشوف لأنه يشمل الوجه وغيره. وقد أجيز للمرأة فعل ذلك لترغيب الزوج في المراجعة، فالتزين وسيلة للرجعة، فلعله يراها في زينتها فتروق في عينه ويندم على طلاقها فيراجعها. واستدلوا لجواز التزين بأن المطلقة رجعيا في حكم الزوجات، والنكاح قائم من وجه وهو كونها في العدة. وذاب الشافعية إلى عدم جواز تزين المرأة المطلقة الرجعية لزوجها لأنها أجنبية عنه، والرجعة إعادة للنكاح عنده. طب دكتور، ما الحكم إذا ما اختلف الزوجان أو المطلقان في أمر الرجعة من عدمها؟ إذا ادعى الزوج على مطلقته الرجعية أنه راجعها أمس أو قبل شهر صدق إن كانت في العدة، لأنه أخبر بما يملك استئنافه فلا يكون متهما في الإخبار، ولا يصدق إذا قال ذلك بعد انقضاء العدة لأنه أخبر بما لا يملك استئنافه. فإن ادعى بعد انقضاء عدتها أنه كان راجعها في عدتها فأنكرت، فالقول قولها لأنه ادعى مراجعتها في زمن لا يملك مراجعتها فيه. وإذا ادعى الزوج بعد انقضاء العدة أنه قد راجع مطلقته في أثناء العدة وأقام بينة على ذلك صحت رجعته. وعلى ذلك فلا مانع أن تتزيني لزوجك في فترة العدة من الطلاق الرجعي، ويجوز له أن يراجعك في فترة العدة. وإذا أقام بينة على مراجعته لك في فترة العدة ولو لم يخبرك بذلك إلا بعد انقضاء العدة فمراجعته صحيحة، والله سبحانه وتعالى أعلم. إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي والدكتور علي فقر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، لقاء يومي، يعده ويقدمه محمد عويضة.